وأحل الله له بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته، لكن الله تبارك وتعالى حاضر عليه النساء فقال: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. لما قتل جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وجعفر قتل في غزوة مؤتة، ومؤتة كان السنة كام؟ في أول السنة الثامنة من الهجرة. لما قتل جعفر أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضم إليه أبناء جعفر، فأراد أن يتزوج أسماء بنت عميس زوجة جعفر ليضم اليتامى، فنزل قوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. لكن وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الزواج بالوهبية أحل لحظة أن وهبت المرأة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وأحلت له خاصة. والواهبات كثر، الواهبات أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم كثر، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يقبل واحدة منهن. وهذه الآية نزلت في خولة بنت حكيم زوج عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما مات زوجها رضوان الله تعالى عليه وانتهت عدتها أتت تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فما أرادها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن اليوم الناس يفترون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحدث بين النساء والرجال، تقول المرأة للرجل: وهبت نفسي إليك، ويستدلون بالآية ويتغافلون أن في الآية خصوصية، والخصوصية قوله تعالى: خالصة لك، خالصة لك من دون المؤمنين، ومع أنها خاصية له صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه لم يقبل واحدة منهن. يبقى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، من هي؟ خولة بنت حكيم، ومع هذا لم يقبلها النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك يقول الله رب العالمين سبحانه: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. في عشرة النساء القسم بين الزوجات لم يكن فرضا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما كانوا يقسم عليهن من جوده، من جوده. لكن الله تعالى أحل له أن يقدم من نسائه من شاء وأن يؤخر منهن من شاء. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. الإرجاء ده تأخير، الإرجاء تأخير، والإيواء قرب، والإيواء قرب. ونساء النبي عليه الصلاة والسلام كن حزبين، كما وضحنا سلفا في دروس أخرى، كان النساء أمة المؤمنين كن حزبين، كل حزب وده مع نفسه، وكانت تحدث بينهن ما يحدث بين الأزواج من غيره، من غيره شأنهن شأن إيه؟ شأن النساء. فهنا الذين أرجاهم النبي عليه الصلاة والسلام سودة رضي الله عنها وارضاها، وميمونة رضي الله عنها وارضاها، وصفية رضي الله عنها وارضاها، وأم حبيبة رضي الله عنها وارضاها، وجويرية المصطلكية رضي الله تعالى عنها وارضاها. هؤلاء أرجاهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب. يبقى ترجي من تشاء منهن، افتح قوس واكتب الذين أرجاهن أو اللاتي أرجاهن النبي عليه الصلاة والسلام: سودة وجويرية وميمونة وصفية وأم حبيبة. كم واحدة كده؟ الإرجاء يعني إيه؟ يعني ابعادهم شوي، يبقى كده خمسة. ثم الأربعة الأخريات: عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب. هؤلاء آواهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان يدور بين نسائه ليعلم أمته، ليعلم أمته، وكان يسهم بينهن في أسفاره كذلك لتتأسى به أمته. يقول الله رب العالمين سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. عندنا في الآية موطنان: الموطن الأول لا تدخلوا بيوت النبي صلى الله على نبينا محمد وآله، والموطن الثاني ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه أصحابه، كان يحبه أصحابه، وكان لا يخبئ عن أصحابه شيئا صلوات الله وسلامه عليه. إن أتاه طعام حسب الموطن الذي ينزل فيه، حسب البيت الذي ينزل فيه، والبيت الذي نزلت فيه هذه الآية بيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. كان عندهم طعام فأذن لأصحابه أن يدخلوا ليطعموا، فلما أكلوا وطعموا ما قاموا، جعلوا يتحدثون فيما بينهم، جعلوا يتحدثون فيما بينهم، فأطالوا المكث في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فأدى هذا إلى إلحاق الحرج بأهل الدار، ألحقوا بأهل الدار الحرج. يعني إن أتاك ضيف وبيتك محدود ثم جلس وأطال الجلوس، يعني يرهق حريم أهل الدار. المرأة تريد أن تتخطى إلى مكان آخر لا تقوى على الخروج، كيف تخرج والرجل الضيف جالس في وسط الايه؟ وسط الصالة. والأخرى وأحوال في البيت، إطالة المكس في البيت يبقى عبء على أهل الدار. الصحابة لما أكلوا ما قاموا، ظلوا ماكثين يتحدثون، فكان حديثهم ضررا على أهل الدار، ضيق عليهم أحوالهم. نزل القرآن يؤدب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، لا تدخل إلا بإذن، وإذا دخلت بإذن لتطعم إذا أكلت لا تنظر في الإناء، لا تنظر في الإناء، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا. بعد ما تأكل قاعد ليه؟ مع السلامة، لا تنتظر أن يقال لك مع السلامة، إنما قم من نفسك وأنت تحفظ على نفسك عزتها. لكن إذا أطلت الجلوس وجلست حتى يقال لي من فضلك، يبقى هذه اللغة أبقت علي عزتي كما هي ولا تأثر الحال؟ لذلك بعد الطعام انتشر من نفسك، انتشر من نفسك، سارع بالقيام. إن أجلسوك أجلسوك براحتهم، أما لا تجلس وتطيل الجلوس فترهق أهل الدار. فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. العلة إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. لو جلست عنده طول العمر لن يقول لك قم، مع أنه يتأذى لكنه لا يقول لك قم. لماذا؟ مقام النبوة يمنع هذا، مقام النبوة يمنع هذا، وجوده صلوات الله وسلامه عليه يمنع هذا. لكن خليك كده يعني سريع البديهة، ما دمت دعيت للطعام وطعمت وأخذت الواجب قاعد ليه؟ جلوسك سيكلف أهل الدار رهقا وتعبا. لذلك إذا طعمت فانتشر. ثم يقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا أدب، يعني قد يستلزم الأمر أن يقوم أحد الجالسين يعني ليأتي بطعام من إيه؟ من المطبخ. والله يا حاج عايزين طبق معونة. إذا سألتها شيئا فاسألها من خلف الستارة. لكن اليوم عندنا في بلادنا عشوائية ما لها نظير، ممكن واحد يقوم كده من الضيوف يعمل نفسه صاحب بيت، يعني روح داخل المطبخ والحريم مكشوفات مش مشكلة، يقول لك يا عم ده احنا مننا في بعضينا، مننا في بعضينا، يا عم انا حل من اهل الدار. هو مش حل، هو حلة مع زي. لا، ده عشوائية وليس ادبا، وليس ادبا. المرأة في مطبخها بتبقى بحالها، يعني هي مش هتبقى بحجابها، بتبقى كشفة شعرها لابسة نص في بيتها. فلما يقوم واحد من الاضياف بفضول محض وعامل نفسه يعني ان هو حل ويدخل ويطلع على الحريم في البيت، لا، دي مشكلة، ديت مشكلة وكبيرة من الكبائر. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. انظر في الأدب، قال الله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وبعدين وقلوبهن. يقولك يا عم ده هو الشيخ، الشيخ مين يا عم؟ الشهوة ما فيهاش شيخ ولا فيها غير الشيخ، ما فيهاش شيخ ولا غير الشيخ. لذلك ما فيش كلمة ده هو حلي. الحل اللي في البيت اللي هو من محارم المرأة، لو من محارمها، يعني من يجوز لهم النظر لها، يبقى ده الحلي. اما كل من يحرم عليه النظر للمرأة ليس بايه؟ بحلي. يلزم مكان الاضياف، يلزم مكان الاضياف ولا يهجم على اصحاب الدار. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. جزئية هذه نزلت في طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه. طلحة ابن عبيد الله يعني من قبيل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، ولما يعني كانوا يتحدثون فيما بينهم كده حديث الرجال، لما فلان يموت سأخلفه على امرأته، هذا هو الجاري بين الناس، الجاري بين الناس. وبعدين هم طبعا بيتكلموا، فقال طلحة: يعني إذا مات النبي عليه الصلاة والسلام لن أترك عائشة لتضيع، أنا أولى بها من غيري، لأنه إيه؟ من قبيلتها. فطبعا هذه الكلمة يعني نزل فيها الآية دي، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ومن ثم الآية حكمت بأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من المحرمات شرعا على أي فرد في الأمة، حرمتها على كل فرد كحرمة أمه عليه. قرأنا في اللقاء الماضي قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هل يجوز للرجل أن ينكح أمه؟ حاشا وكلا. لذلك الآية نزلت في طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الموقف الأخير في آخر آيات يقول الله رب العالمين سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. من الذين آذوا موسى؟ قومه لهم اليهود آذوا. وفي صحيح البخاري في كتاب الأنبياء أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن اليهود تقولوا على موسى عليه السلام، تقولوا عليه، اتهموه بتهمة، قالوا إن موسى رجل له أدرة، يعني خصيته منتفخة، بنسميها بالعمية، كويس عم الحاج حسن حافظ، بيسموها قليطة، معاه ازاي؟ طيب قالوا هذا في موسى عليه السلام. فشاء الله تعالى لموسى أن يذهب ليغتسل، فخلع ثيابه ثم جعلها على الحجر ووقف خلف الحجر متسترا حتى لا يرى من جسده شيء، ثم صب على نفسه الماء وهو يغتسل، أذن الله للحجر بأن يجري ويتدحرج، أذن الله للحجر بأن يجري ويتدحرج، فجعل موسى يجري خلف الحجر ويقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، موسى يناشد الحجر والحجر يتدحرج بسرعة، حتى مر موسى عليه السلام بالملأ من بني إسرائيل وهو لم يرهم، هم رأوه، فرأوه على أجمل ما خلق الله وبرأ. يبقى برأه الله مما قالوا أم لا؟ برأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ثم يقول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان اللي حمل الأمانة آدم عليه السلام، آدم الأمانة هنا هي افعل ولا تفعل، الأمانة هي أمانة التكليف، افعل ولا تفعل. السماوات رفضت خوفا، والأراضون كذلك خوفت، وآدم عليه السلام قبل العهدة، قبل التكليف، إن ظفر ونجح له الجنة وإن كانت الأخرى فله النار. لذلك الله قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يبقى الإنسان هو آدم عليه السلام، وفي رواية عند الطبري أنه قابيل، أنه إيه؟ قابيل، وقابيل ولد آدم عليه السلام. بعد ذلك بعد سورة الأحزاب عندنا سورة سبأ. سورة سبأ. وسبأ ابن يشجب ذكرنا طرفا من سيرته قبل ذلك، وهذه السورة من السور المكية وعدد آياتها 54 آية. بدأت السورة بالحمد، وفي القرآن 5 سور بدأت بالحمد. مين يعرف يجيبهم لي؟ أنا سألت قلت لك قول مين يقولهم لي؟ قول يا عم الشيخ. الأنعام والكهف. ما تبدأ من أول مصحف. الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ. مش تهرش الهرشة دي معناها وفاطر. يبقى الحمد لله رب العالمين اللي هي الفاتحة، ثم الأنعام، ثم الكهف، ثم سبأ، ثم فاطر. هذه 5 سور بدأت بالحمد. الآية الثالثة نقرأ من أول السورة. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. المبهم عندنا وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. كفار مكة ما كانوا يؤمنون بالبعث، ما كانوا يؤمنون بالبعث، ومادام ليس عنده إيمان بالبعث لا يؤمن بما بعد البعث اللي هو يوم القيامة، بما فيه من أهوال وبما فيه من ثواب وعقاب. وأبو سفيان بالذات كان يستعلن على الناس ويقول لا حياة بعد الموت، لا حياة بعد الموت ولا بعث. فتنزل هذه الآية وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي، بلى وربي لتأتينكم. 3 إجابات في القرآن بهذه الطريقة في حق من ينكر البعث. 3 إجابات بهذه الطريقة. قل بلى وربي لتأتينكم. يبقى الساعة آتية لا ريب فيها، الساعة آتية لا ريب فيها. ورجع كلام أبي سفيان عليه وشاء الله له بالإسلام فأسلم، ومات أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يعتقد أن يوما سيكون وهو يوم القيامة، وأن الناس سيبعثون من قبورهم وسيجازى المحسن بإحسانه وسيعاقب المسيء بإساءته. الموطن الثاني في قول الله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. داود عليه السلام تعرفنا عليه، وسليمان عليه السلام ابن داود عليهما السلام. والله تبارك وتعالى جعل سليمان ملكا نبيا، ملكا نبيا. وأعطاه الله تعالى ما لم يعطيه غيره. ومن جملة عطايا الله تبارك وتعالى لسليمان أن سخر له الريح تجري بأمره، وكان له بساط الريح اللي هو النهاردة سفينة الفضاء. سفينة الفضاء ديت كان سليمان له سفينة بيفرش البساط على الريح ويجلس عليه ويتحرك الريح بدون تجديف، لا في تجديف، ده هو سبق سفينة الفضاء. سفينة الفضاء بيحطوها فوق صاروخ يضربوها في الهواء مش كده، تطلع فوق في الأجواء، أو حتى الطائرة لها زراير ومفاتيح بيضغط على الزرار أو المفتاح تقوم تتحرك. لكن بساط سليمان عليه السلام لكان فيه شادوف ولا جادوف ولا مفتاح ولا دركسون ولا جير اللي هو الفتيس يعني ولا خلاف، كان ما فيش اعطال. يجلس على البساط ويتحرك الريح بأمره، فكان يذهب يطوف الأرض، يعني يطلع من الشام يتغدى في اصطخر، اصطخر دي من بلاد فارس، وبعديها يطلع من اصطخر يتعشى في كابل. عارف كابل دي فين؟ افغانستان. هناك انظر بلد الشام يعني فلسطين الاردن سوريا لبنان دي الشام. يطلع من الشام يتغدى في اصطخر، انت هتحسب الاف الاميال، ومن اصطخر يتعشى في كابل ويرجع رواحها شهر وغدوها شهر. يطوف حول كل ارضيه في كم؟ في شهرين، والبساط شغال وماشي معاه. واسلنا له عين القطر. القطر ده اللي هو بيسموه الصفر، والصفر ده ما هو المعدن الاصفر؟ النحاس. طبعا والذهب اصفر ولا احمر؟ في اصفر وفي احمر وفي ابيض وفي اسود، ما تقلقش. الذهب يعني من المعادن. طيب وعين القطر، قالوا العين دي كانت في اليمن، وكانت عينا من نحاس، واسالها الله له ثلاثة ايام. سليمان الجن كانت تعمل بين يديه باذن ربه، وكان يكلفهم بصعاب الاعمال، ما لا يقوى عليه الانس يعمل فيه الايه؟ يعمل فيه الجني. وكانوا يشتغلون في الاعمال الشاقه، وكانوا في شغلهم وعملهم في رهق، وكان يخاف احدهم ان يقف عن العمل، فظلوا يعملون وسليمان عليه السلام واقف، حتى أن الله تعالى أمات سليمان حالة وقوفه، والجن ما علموا بموته. وكانوا يوم ذاك يقولون الجن تعلم الغيب، ما علموا بموت سليمان، وظلوا يعملون بلا راحة. وفجأة سقط سليمان عليه السلام، فلما سقط علمت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبث فهم في العذاب المهين. طيب ايه اللي دل الجن على موت سليمان؟ العج فقط؟ ما هو كان يعتمد على عصاه، سوسة العصاية اشتغلت فيها من داخلها، أكلت ثمرتها، فأصبحت العصا بلا ثمرة، فثقل عليها حمل سليمان فوقع. لذلك في الآية قال الله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الجن كان بيشتغل في الأشغال الصعبة، في الأشغال الصعبة. يعني ذكرنا قبل ذلك في تاريخ مصر أن الأهرامات بناها مين؟ الجن. ما هو أقل حجر في الأهرامات يزن 20 طن وزيادة، أقل حجر يزن 20 طن وزيادة، فكانوا يكلفون بالأعمال الشاقة التي لا يقوى عليها الإنس، التي لا يقوى عليها الإنس. وكانوا يصنعون سليمان محاريب، والمحراب ده عند بني إسرائيل مكان العبادة، ويصنعوا له تماثيل، تمام؟ مش واحد يأخذ من الحكم الشرعي يقول لك إن التماثيل جائزة، لا، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ليس شرعا لنا، ففي شرع في شرعنا ما يغني، في شريعتنا حرمة التماثيل، حرمة التماثيل وحرمة صناعتها. ثم يصنعون له جفان، عارف الجفان يعني ايه؟ صواني الأكل. الجفن يعني ما يوضع فيه الطعام، والقدر ما يصنع فيه الطعام. القدر ده يعني ما يوضع على النار، الأواني الحلل بتاعت اليم دي، بس القدور ديت ده قدر راسي، كان ممكن الشعب كله ياكل من قدر واحد، والجفنة كان يلتف من حولها الألف، يعني ايه؟ صينية واسعة. يبقى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يبقى دابة الأرض اللي هي ايه؟ الأرض اللي هي سوسة العود، اللي هي ايه؟ سوسة العود. قال الله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. سبأ كانوا يسكنون اليمن، وسبأ ده اسم رجل، سبأ ابن يشجب، وكل من حكم سبأ بعد ذلك كان يقال له مأرب. مأرب ده لقب ملوك سبأ، لقب ملوك سبأ. طيب، والعرم اسم وادي، اسم وادي في اليمن. والله تعالى كان قد مكن لسبأ في الأرض وأعطاهم من الخير الكثير، غير أنهم ما عبدوا الله حق العبادة وما عظموه حق التعظيم، لذلك بدل الله حالهم من النعمة الوافية إلى سلب النعم ونقصانها. كانت تمشي المرأة تحمل المكتل، لا تضع يدا على شجر، تمشي تحت الشجر ما يتساقط من الشجر يملأ المكتل وزيادة. يعني معناها أن الأشجار كانت متشابكة بلا فصل وكلها مثمرة. يبقى ماشي كده يقوم الشجر وهو بسقط وقتين، لما بيستوي تبقى ماشية شايلة المطرح فاضي، وهي ماشية يمتلئ المطرح عن آخره. وهذا من وافر النعمة التي أنعم الله بها عليه. لكنهم لم يبقوا متوحدين، إنما تشرذموا وتفرقوا واختلفوا. فلما اختلفوا وتنازعوا ذهب حديثهم بين البلاد، علم الناس أنهم تقطعوا حتى تحولوا من أماكنهم. هم كلهم من الأزد، كلهم من الأزد، لكن يعني فريق منهم اتجه اتجاه الشام وفريق اتجه اتجاه آخر. جزء تشاءم يعني ذهب اتجاه الشام، وبعضهم يقول لك تشاءم يعني ذهب في الشمال، وجزء منهم تيامن يعني أخذ ناحية اليمين وتركوا بلادهم. وكان بين اليمن وبين الشام القرى كان عددها 4700 قرية بين اليمن والشام، وكانت متواصلة لا انقطاع بينها، متواصلة لا انقطاع بينها. لذلك في الآية أهو يعني وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لما تنبت رايح مشوار مسافر مكان يعني فاقوس هي المركز، وكل الطرق موصلة إلى فاقوس. لو إنك رايح مثلا الحسيني تطلع من فاقوس تلاقي الديدمون، من الديدمون تلاقي فصلة بينها وبين مثلا الختاعنة، تقوم انت في داخل الطريق اللي هو الديدمون تبقى ماشي آمن. لما تبدأ تمشي في الحقول بيبقى الخوف يعتريك ولا لا؟ طيب لما تبقى البلاد متصلة بيبقى في أمن وأمان ولا في خوف؟ يبقى لذلك تفهم من الآية هنا، تفهم من الآية سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يبقى القرى متصلة ولا منقطعة؟ متصلة. لما تبقى ماشي على خط البحر تمشي من خط البحر توصل هناك الزقازيق كله متصل، تبقى ماشي وانت آمن مفيش خوف. لكن أول ما تطلع كده بعيد المساكن بين البلد وبلد كيلو تبقى انت في الكيلو ده ماشي ايه؟ ماشي خايف. ممكن يعني أكرمك الله الكاوتش يبنشر، عارف البنشرة؟ بلاش ينام لغيرك ينام. طيب تقوم تقول لو أنني في مكان فلاني كان الناس أغاسوني. تقوم لما تبقى في الكيلو ده بتبقى ماشي خايف، لكن لما تبقى أمام العمران بتبقى ماشي آمن. فكانت القرى بين اليمن والشام 4700 قرية متصلة. نعم اختفت. ما هو المعاصي أسباب هلاك الأمم، سبأ كانت منعمة لم تنقص النعمة إلا بالمعصية، النعمة لم تنقص إلا بالمعصية. الله ضرب الأمثلة في القرآن وهي أمثلة وافية في سورة اسمها النعم، عارف النعم؟ اللي هي سورة النحل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. شوف يأتيها رزقها رغدا منين؟ من كل مكان، يعني أرض يجلب لها الخير من كل مكان في الأرض، من كل مكان. ممكن يبقى المكان ده أصلا ما بيزرعش وهو برضو المكان ده في مكة، ما الآية ضربت في أهل مكة، مكة منطقة لا تزرع ولا تقبل زراعة، منطقة صخرية، ومع هذا من الله على أهلها فكان يأتيهم من كل مكان، من كل مكان في الأرض يجلب لها الخير. لكن لما كفروا بدل الله حالهم فسلط عليهم الجوع والخوف، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هو الكفران بالنعم هكذا. الحالة مش عشاء والله، بس مصاريفه في الشر أكثر من مصاريفه في الخير، ما ينفقه في السوء أكثر مما ينفقه فيما يقربه من ربه. يبقى لا كافر بالنعمة ولا كافر بالنعمة. لذلك امتحناهم الله تعالى فلم يصبروا فدمر عليهم ربك سبحانه وتعالى. الخلاصة، جعلناهم أحاديث، كانوا متوحدين ومتحدين وجماعة واحدة، فتنازعوا واختلفوا، ولما تنازعوا واختلفوا انقسموا، ذهب فريق تجاه الشمال وآخر تجاه اليمين، فذاع صيتهم بين الناس أنهم تشرذموا وتقاتلوا. ثم بعد ذلك سيل العارم، العارم ده وادي، اسم وادي في اليمن، وهذا السيل كان بعد أن خرم السد. عارف السد؟ سد مأرب، سد مأرب. السد ده كان بيحجب ماء المحيط عن اليمن، كان بيحجب ماء المحيط عن اليمن، وهذا السد خرمه فأر، لم يضرب بصاروخ ولا بقنبلة، إنما خرمه فأر. الفأر جعل يحفر يحفر يحفر يحفر حتى وصل إلى الناحية الأخرى، دخل الماء، أصبح في مجال للموج يضرب السد، ضربة في ضربة في ضربة طاح السد، هجم الماء على إيه؟ على المكان الآخر. لذلك الشيء الصغير لا تحتقر، لا تحتقر صغير الشيء إن كان خيرا أو إن كان شرا. فمن الصغير طريق يوصل إلى الجنة، ومن الصغير طريق يوصل إلى النار. وفي صحيح البخاري من قول سيد المرسلين عليه الصلاة وأتم التسليم: غفر الله لبغي في كلب سقاه، وفيه كذلك: ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، يعني واحدة عذبت قطة حبستها في البلكون، حبستها في البلكونة، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من الزواحف والحشرات، فلما ماتت أدخلها الله النار. والآخر فاجر، فاجر وصاحب كبائر، لكنه نزل ليشرب، فلما خرج وصعد وجد كلبا يلهث، فأحس أن ظمأ ألم بالكلب، فنزل مرة ثانية إلى البئر وملأ خفه ماء ووضعه أمام الكلب فأغاث لهفة الكلب، فرحمه الله تعالى وغفر له فجوره. يبقى يا جماعة، صغير الذنب ارعاه اهتماما، وصغير المعروف ارعاه اهتماما، ولا تقول هذا صغير، فلربما أوتي الإنسان من الصغير، فلربما أوتي الإنسان من الصغير. لذلك يقول الشاعر: إذا لم يسالمك الزمان فحارب، وباعد إذ لم تنتفع بالأقارب، ولا تحتقر كيد الضعيف فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب، فقد هد قدما عرش بالقيس هدهد، وخرم فأر قبل ذا سد مأرب. إذا كان عمرك رأس مالك فاحترز من التضييع عليه في غير واجب. عرش بالقيس كان في اليمن برضه، من الذي ظل عليه سليمان؟ الهدهد. الهدهد ده انت عمرك مسكت هدهد؟ الهدهد وزنه اخف من وزن الحمامة، اخف من وزن الحمامة. ايه رأيك من الطيور يوم ذاك انقرض بعضها؟ كان في طير اسمه العقاب، العقاب ده كان بيحمل البقرة في منقاره ويطير بها في الهواء. انت رأيت النسر؟ شفت النسر؟ النسر بيشيل الغزالة ويطير بيها. النسر موجود الآن بيحمل الغزالة ويطير بيها، لا بقت الغزالة غير البقرة. العقاب كان بيحمل البقرة ويطير بها، لكن ما دل سليمان على عرش بالقيس إلا إيه؟ هدهد. كم يساوي الهدهد من العقاب؟ لا شيء، محتقر. كذلك سد مأرب ما هدمته دبابة ولا هدمه صاروخ ولا ضربته قنبلة، إنما خرمه فأر صغير. فلا تحتقر صغير المعروف فربما وصلك إلى الجنة، ولا تحتقر صغير الذنب فربما وصل صاحبه إلى النار. قلنا بارك الله فيكم إن سيد العرم، العرم اسم الوادي الذي سال فيه الماء، والسد هو سد مأرب، ومأرب كان لقبا يطلق على كل من ملك سبأ، وسبأ باليمن. وسد مأرب كان طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة 9 أيام، وكان يحجب ماء المحيط عما وراءه، فخرمه فأر، وفوت الله النعمة على أهل سبأ لما عصوا الله تعالى وتمردوا، وغير الله حالهم من نعمة وافية إلى سلب النعم، بعدما كانوا في جنان وبساتين بدلهم الله تعالى بجنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. يعني الشجر اللي كان موجود في الجنان هذه لم يكن فيها الفواكه المألوفة التي يشتهيها الناس، إنما كانت أشجار يعني يغلب عليها شجر المر، وحتى السدر كان فيها سدر قليل وليس فيها سدر كثير. الحال تبدل بالمعاصي، تبدل الحال بالمعاصي، وانتشر صيتهم بين الورى أنهم متنازعين، أنهم متنازعون، على أنها خبر إن يعني، وخبر إن مرفوع. وهكذا دائما الوحدة عنوان الأمان، والفرقة عنوان الهوان. الوحدة عنوان الأمان، والفرقة عنوان الهوان. إن كنتم أهل دار بينكم كما بين الناس من خلافات، لكنكم أمام الناس عائلة واحدة، تبقى لكم القوة والغلبة. لكن إذا تفرقتم وأنتم على صفا، وأنتم على صفا، ضعفت كلمتكم بين الورى. ورضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب من أقواله يقول: عكر الجماعة ولا صفاء الفرقة، عكر الجماعة ولا صفاء الفرقة. احنا في البيت الواحد 5 أخوات بيننا كما بين الناس، يعني قد لا أوافقك في رأي، تخالفني في رأي، مختلفين في أحوال، لكننا يد واحدة أمام أهل البلد. يقوم كل الناس يتحكمون إلينا، نمثل قوة، بيننا عكر بين عكر، لكننا جماعة واحدة. لكن لو تفرقنا وكل واحد أصبح في حاله، لو كان بيننا صفا ضعفنا. لما تمسك عصاية لوحدها تكسرها، تمسك خمس عصي يصعب عليك كسرها. أهل سبأ كانوا أمة واحدة وكانوا على طاعة وهدى، فأنعم الله عليهم ومكنهم في الأرض. فلما اختلفوا وتفرقوا وتنازعوا سلبت منهم النعم، سلبت منهم النعم، ثم أصبحت شهرتهم بين الورى التنازع والتشرذم. لذلك الله جعلهم أحاديث ومزقهم كل ممزق. وهذه القصة كانت في الفترة بين رفع عيسى عليه السلام وبعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قصة سبأ وسد مأرب كانت في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. سورة فاطر بدأت كذلك بالحمد، فيها من المواطن التي فيها إبهام، يعني لعل فيها موطنا واحدا فقط، وهذا الموطن في الآية 37. يقول الله تبارك وتعالى وهم يصطرخون فيها، نعوذ بالله من جهنم، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عندنا في الآية موطنان، الموطن الأول أولم نعمركم، والموطن الثاني وجاءكم النذير. التعمير هنا إطالة السن، طول العمر، ومعلوم أن في الأمة معمرين لكنهم نذرة، لكن أعمار الأمة كما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي بين 60 و70، قال وأقلهم من يتجاوز ذلك. ممكن تلاقي كده في كل مركز واحد عنده 100 سنة، لكن الموت يهجم على الناس بين 60 و70، دي الغالب على الناس في الموت. والصغار يموتون كذلك، والموت قدر، قدره الله تعالى، لا يحتاج إلى كبر سن ولا يحتاج إلى مرض، ولا يحتاج إلى مرض، كما قبل الله وقضى يموت الإنسان، يموت الإنسان لا يحتاج إلى مرض. هناك مرضى من 10 سنين يتمنون الموت، لكن الموت ده قرار، قرار قضاه الله وقدره على عباده وعلى مخلوقاته، وله أجل، ولكل أمة أجل. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على الدين. فالتعمير هنا العمر. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من بلغ 60 سنة لقد أعذره الله تعالى. طيب، وفي مسند أحمد من بلغ 60 أو 70 سنة لقد أعذره الله تبارك وتعالى. يبقى أولم نعمركم، التعمير ده إلى كم سنة؟ إلى 60 أو 70. طيب، وجاءكم النذير. لا، النذير هنا هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الآية في حق الكفار لما دخلوا النار ورأوا عذابها وذاقوه استرخوا، أصبحوا يصطرخون فيها. يبقى الكلام عن أهل النار، ما شأن الشيب بأهل النار؟ هو عين العذاب، خلاص دخل النار وعين العذاب. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يبقى الحديث عن مين؟ عن أهل النار. يبقى في الآية وجاءكم النذير هو من خطاب لمين؟ الخطاب لأهل النار، بقول يا رب طلعنا من جهنم، فربنا بيقررهم بأحوالهم. أولم نعمركم يعني منحناكم أعمارا طويلة ماذا فعلتم فيها؟ ما جئتم إلا بالكفر والمعاصي. وجاءكم النذير وأرسلنا إليكم محمدا صلوات الله وسلامه عليه، هل أطعتموه ووافقتموه؟ يبقى الخطاب لأهل النار، نعوذ بالله من النار. يبقى النذير هنا هو النبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. في بعض كتب التفسير ذكرت أنه الشيب، لكن الشيب ده نذير عام، نذير للمؤمن ونذير لغير المؤمن. يعني إذا اشتعل الرأس بالشيب يبقى خلاص معناها يعني هذا نذير التعص. لكن النذير في الآية، بما أن الآية في مخاطبة أهل النار، فالنذير هنا تقرير لهم، تقرير لهم بما أرسله الله تعالى إليهم الرسول، وهو رسولنا محمد عليه الصلاة وأتم السلام. إن شاء الله نكمل سورة ياسين في اللقاء القادم.